الله الله الرحمن الله الله الرحمن الله الله الرحمن يا ربي جود بالغفران الله الله يا من على ورم في القلوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الجبار لمن كلت به الحيل يا ربي إن ذنوبي في الورى كترات وليس لي عمل في الحشر ينجي وقد أتيتك بالتوحيد أصحابه حب النبي